Tarnak. Nasıl? Nasıl? Nasıl? سبحانك فين نعسى تجلي بشرها بالإيمان؟ فين هي تملى روحها بحلاوة الإيمان؟ ناصر ناصر ناصر. هو ما فيش في الحتة دي غير الرجل. Thank you.

أني بقلي الحديد والنحاس من فوق تراب الأرض. وإذا كنتم فاهمين إن عمار حينتزع منه السلطان على الناس تبقوا غلطانين. يا رجال همام على الشجرة اللي قدامنا دي اشبهوا عمار. ما حدش قال إنك ما تقدرش تعلق أي واحد في الشجرة يا همام. خلاص أبدا. أنت فاهم إن أي مخلوق يكون عنده سر ومن خوفه منك يقولهولك؟ دي نقطة التحدي. أنا عايز أقول للناس اللي عارفين إن كنت مع همام ضد أيوب إن عارف مكان نعسه، ومن خوفي عليها من همام مضحي بنفسي قابل إن انضرب الوقت بالسيف أفقد الحياة ولا قلهوش. وفين أيوب يا عمار؟ العلم عند الله. انت فاهم انك اللي حتفوز بالدنيا؟ انا فهمت الوقت كل شيء. ايوب مات وانت مخبي نعسه في مكان، انما لا مش حريحك بضرب رقبتك بالسيف. انت حتفضل مشبوح على الشجره رهينه لحد ما تيجي نعسه. شوف يا نعس اللي بقولهولك، كل شيء له حد. وعمار بعد ما شافك وشاف حالتك مش ممكن يرضى بالعيشة وفيها الذل ده كله. أنا حقوم أشوف هدمة تلبسها إذا كان علي. أنا لا، من ناحية دي أنا مطمنة. لو كان عليك أنت يا أيوب كنت تصبر لغاية ما نروح الدلتا ونجيب من فوق تجر التوت دود الجاز، ونصبر لما الدود يفرز الحرير، ونصبر لما المغزل يغزل، ونصبر لما التوب ينغزل. مين؟ ايوه هو ده البيت. اني معلمات. انت يا ست عم الشيخ فين؟ شيخ؟ شيخ مين يا ستين؟ أنا مش كنت هنا من كام يوم وطلع يجيب لي هدمتين، قمت انتي منعتيه من نزول. وعايزاه في ايه؟ في كلمة. هما لسه هيعملوا فيكي ايه أكتر من كده؟ شعرك وقصوه وبقيتي والحمد لله شبه الرجالة. ما تلمي روحك بقى. هو اسمه ايه؟ عشان ايه؟ أروح له السوق. شوف يا أختي الست بتقول ايه؟ انت مش مكسوفة تكلمي مراته بالشكل دي؟ لا مش مكسوفة. ها؟ اه اذا كنت انتي مش حاسة بالاهانة اللي اهنتوها لي في بلدكو وما كلفتش خاطرك تسألي بس سؤال، ليه الست دي باعت شعره؟ عارفين انه عشان العليل اللي بيموت. وعرفتي ايه قصة العليل دي؟ بقاله كم سنة في الفراش. وابني استغرب ازاي لسه ما ماتش الحاجة دلوقتي. والعليل طاب. ها؟ وألف حمد وألف شكر. إزاي؟ تهرب؟ أمنا بالله. إنما إزاي؟ ما يكترش عليه حاجة، هو الجابر. إنتي بتتكلمي جد؟ وجاية لجوزك عشان شفت أكيد إنه رجل طيب من بتوع ربنا بحق وحقيق، جاية أردله الجميل. تردله الجميل؟ آه، أخذ منه هدمة للعليل اللي طاب. تردله الجميل وتاخدي منه؟ أيوب راجل كامل ومستقيم طول عمره وبعد صبره الطويل ده وعطف ربنا عليه، لو واحد اداله أي شيء شوف دي تكون عند الله شكلها إيه. هو راح فين؟ نايم. وحصححهولك حالا، لازم نكون عند حسن ظنك يا نعم. يا راجل استحمل كمان يوم ولا اتنين، أيوب ابن عمك طاب. ايه؟ انت ما تعلمش، البراري كلها والدنيا كلها راح الحتة اللي هو فيها. وهمام

فاهمة وإن شاء الله موت. أنا ماليش أمل في الدنيا غير إن أشرب من دمه. راجل زي ده يدخل علي بيتي ويخليني أجرجر له نعسي جوه البيت. وليه تطوعيه؟ خايفة من موت؟ هو العمر لسه فيه؟ دلولة رفع سيفه على حتة الواد اللي حلت من الدنيا وهو نايم، ما كنت خمت نعسي. أنا معايا الدليل أهو، أحسن ما تقولي علي لئيمة. حاكم الحواديت اللي الناس بتحكيه بتفهم الشباب اللي زيكو إن اللي محدش يقدر عليه في الشر تقدر عليه العجوزة. أدي السرة بتاعته بختمه ما فتحتهاش، هفضل اضربه بها على نفوخه لغايه ما يموت. بس تكتفهولي همان الابليس الشيطان. طيب تفضلي قاعده بره الباب. عمار يا الف اهلا يا دي الزاويه. نعسي شرفت بيتك. مع كل مش وقت العتاب يا نعسي. الفضل اللي انت وايوب مليته بحياتي تمنه اني اموت فداكي انت وهو. الضفيرتين معاكي متحزمه بيهم اهم يا نعس، خدي اهم. بس دول الدليل الوحيد اللي معاكي الهمام ضد نعس وايوب. هي الحكايه لسه عايزه كلام وحديد. انا مستعده كل الاستعداد. النبله الاولانيه هتاخد عينيه والثانيه في قلبه، وبعد كده اللي ما يشتري يتفرج. بس ما حدش فيكو يظهر، خليكوا انتوا هنا جوه البيت، ولما الليل يمسي انا حصر. يا نعسي همام ورجالته جايين اهم. طب اسكت انت، احسن تفسدي خطه الغزاويه. هي قالت تكلميه هو لما تكون جنبك. لا حول الله. في ايه؟ لو ايوب علم مش هيوافق على قتله. ايه الكلام ده؟ اذا كان هو هيقتله، اذا كان همام ناوي يقتل ايوب. معلش الكامل المستقيم ما يردش على الشر بالشر. الدفاع عن النفس للي يكون ما فيش بينه وبين ربنا صله طيبه. وبعدين في الهلوسه دي، هو بعد اللي شفته يا عمار يبقى هلوسي؟ لابد ينقتل. واذا ما انقتلش كورنيلي هنقعد في التربه ولا فينا شلافه. اهو برجالته، استعدوا، خلي بالك يا خاله من الاتفاق. ابكي يا همام، على كل حال البكا يفيدك استغفار. يا ايوب اسكتي، انا سامع صوت المجرم همام. مش انت اللي بتاكل النحاس والحديد؟ مش انت وحش الجبال؟ ايه اللي خلاك تقف قدامي زي الحمل الوديع؟ اتكلم. ايوب سامحني، اصفح عندي. ايه اللي مكتفك بالشكل ده؟ الحربة في ايدك والنبلة على دراعك وانا راجل ضعيف. كامل ومستقيم يا ايوب. ما همتش بقتلي ليه؟ مش عارف، اهو كل ايدي ما تمد ناحيتك الاقيها زي ما تكون مسلسل بحديد. سامحني اصفح عني. عرفت ان فيه رب؟ عرفت يا ايوب. والدليل؟ تحرم علي الدنيا. اشهدوا يا ناس، اشهدوا يا اهل البلد، كل اموالي من السعادي ملك للناس، كل واحد عارف غنمه وجماله وبقره، اللي له حاجة يروح ياخدها، واللي فيض يوزعها أيوب بإيده على الفقر. ما كنتش مصدق إن الكامل المستقيم يبقى أقوى من وحش الجبال. عرفت يا أيوب إن فيه رب. روح يا همام، ربنا يغفر لك ذنوبك. روح فين؟ ما تسيبنيش، هفضل طول عمري من أتباعك المخلصين. وهو اللي لابس الكهنة يبقى له توابع يا همام.